تفسير الآية 19 من سورة المزمل، يقول تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أي إن هذه السورة وهذه الآيات كلها في القرآن العظيم كله هي تذكرة، أي بكل تأكيد فيها كل ما يذكر الناس بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ليفعلوه ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوا حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيها الذكر لهم، أي الصيت الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي فمن أراد تمام الانتفاع والسعادة بها في دنياه وأخراه والنجاة من التعاسة فيهما، فعليه أن يكون عاقلا ويحسن استخدام عقله ويأخذ إلى ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده لتمام الخير والسعادة في الدارين، ويأخذ إلى ربه طريقا يصل به إلى حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وذلك من خلال طريق العمل بهذه التذكرة كلها، أي بكل أخلاق آيات القرآن وما فيها من أخلاق الإسلام. إنه من كان يريد بحق أن يتخذ إلى ربه سبيلا فالأمر سهل ميسور مستطاع، فليفعله إذن، لأنه قد تهيأ له تماما اتخاذه بهذه التذكرة، فلم يتبقى لأي أحد أي عذر.